أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون أفرأيتم الماء فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

Yeah.